سراد فتوغ أنقيس الأغاري غاغدي فاغ لحبي. الحب غسد إلا غفوس ويا نمي ورتكت الفلوس هن ولا بودك السوس سيد فروية دا تيريت نزاس المال. إن يوين ورد الدوغ ورنس ما نسرد فتوغ نقيس لا غاري غاغدي فاغ لحبه. الحب غسد إلا غفوس ينمي ورتكت الفلوس هن ولا بودك السوس إذ فروياد وتيرت نزاس المال. تي صغار انت في المال تصغل تسوسة غيرها نبلغ البرجاء نويد لي قامت تسند نويدة تعين باريس نصغل بالردة وارد في إيزة تاير عملني لاقي السين وردي فاغل عيشه